والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون. نتحدث في هذا البرنامج عن محورين أساسيين. المحور الأول، كيف نتعلم عن الله في هذا القرآن العظيم من النواحي الإعجازية المتنوعة، ثم نرد على كثير من الشبهات التي تثار حول الإسلام هذه الأيام، ودائما مع فضيلة العلامة الدكتور زغلول النجار. السلام عليكم فضيلة. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الدكتور، الحلقة الماضية تحدثت بإسهاب عن أن هذا القرآن العظيم فيه آيات، ربما آية واحدة تكون سببا في إسلام بعض الناس. هل يمكن أن تحدث السادة المشاهدين عن بعض هذه الوقفات التي توقفت بها مع علماء يشهد لهم بالعلم الكوني كما يسمى؟ أبدأ بالحمد لله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله وتحياتكم يا أخي الكريم، وتحية كافة المشاهدين الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام والسلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. طبعا قبل أن أجيبك على السؤال وأكد مرة أخرى ما قلته، أن القرآن الكريم هو الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين المحفوظ بين أيدي الناس اليوم في نفس لغة وحيه اللغة العربية، محفوظا بحفظ الله كلمة كلمة وحرفا حرفا، تحقيقا للوعد الإلهي الذي قطعه ربنا تبارك وتعالى على ذاته العلية، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا العهد لم يقطع لرسالة سابقة أبدا، قطع للقرآن الكريم لحكمة. أن الله سبحانه وتعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وبعدين علمنا أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، فليس من بعده من نبي ولا من رسول. طيب، لكي يحاسب ربنا تبارك وتعالى الناس بعد إنذار وبعد تبشير وبعد إخبار، لا بد أن يحفظ هذه الرسالة الخاتمة التي أنزلت على الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يسألني كثير من غير المسلمين، يعني ألا تؤمنون بأن التوراة وحي تمام؟ قل بلى، جزء من إسلامنا أن نؤمن أن التوراة وحي تمام، ولكن أين توراة موسى عليه السلام؟ لا وجود له. ألا تؤمنون بأن الإنجيل وحي من الله؟ قل بلى، جزء من إسلامنا. يعني ينتقص إسلامي إذا لم أؤمن ببعثة كل الأنبياء والمرسلين الذين أخبرنا عنهم ربنا تبارك وتعالى وبرسالاتهم، لأن القرآن في ختام سورة البقرة يقول لنا فيه ربنا تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. لكن أين إنجيل عيسى عليه السلام؟ لا وجود له. عندهم إنجيل متى ولوقا وبطرس ويوحنا، أين إنجيل عيسى؟ لا وجود له. لذلك نقول أن هذا العهد الذي قطعه ربنا تبارك وتعالى بحفظ القرآن الكريم قطع للقرآن فقط، ولم يقطع لرسالة سابقة أبدا. طيب دكتور، دعني أتوقف قليلا، يعني أنا لا أريد أن أشهد في هذا الموضوع، لكن يعني بين يدي شبهة من الشبهة. تقول الله عز وجل عندما قال: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. هذا الذكر الآن أنت تقول أنه القرآن الكريم. بينما القرآن الكريم كما تقول شبهة، تقول: ولقد ذكرنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. كلمة أن الزبور من بعد الذكر دلت على أن الذكر هذا هو التوراة. لا يا أخي، لماذا لا نقول أن الذكر هل الحفظ كان للتوراة ولا للقرآن؟ بارك الله فيك. هو طبعا انطلاقا من إيماننا بوحدانية الله سبحانه وتعالى، فنحن نؤمن بوحدة رسالة السماء. أن رسالة واحدة، كما أن إلهنا واحد فهدايته البشرية واحدة. ولو وجدت التوراة الآن التي أنزلت على موسى عليه السلام لم تجد فارقا بينها وبين القرآن الكريم، ولو وجدت الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام لم تجد فارقا بينه وبين ما جاء في القرآن الكريم، لأن الله واحد، مرسل هذه الرسالات كلها واحد، فهدايته البشرية واحدة لا تختلف. هو أطلق الذكر على الرسالة السابقة لأن هذا الذكر واحد، يعني مرسله واحد ومصدره واحد وتعاليمه واحدة. يعني المحفوظ هو الذكر بما فيه القرآن والإنجيل والتوراة، لكن حفظ التوراة والإنجيل ترك لأصحابها فضيعوها. والقرآن بما أنه رسالة الخاتمة، وربنا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لابد أن تحفظ هذه الرسالة الخاتمة. فالحفظ للقرآن فقط. وإن تحجج بعض اليهود وبعض النصارى بهذه الإشارة إلى أن العهد مطلق بكل رسالة السابقة، لا، لم ينزل ربنا تبارك وتعالى رسالة من رسالاته إلا بعد ضياع الرسالة السابقة. يعني لماذا جاء عيسى بعد موسى عليه السلام؟ لأن اليهود ضيعوا التوراة. لماذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم بعد عيسى عليه السلام؟ لأن النصارى ضيعوا الإنجيل وحرفوا في الدين وابتدعوا على الله سبحانه وتعالى. فلابد أن ندرس التاريخ أيضا بشأن الوضوح. يعني الصراع بين الحق والباطل سنة من سنة هذا الوجود حقيقة. ولذلك الدنيا دار ابتلاء ودار اختبار ودار امتحان. نعم، يعني فقط للإشارة، لأن البعض يقول لك أن كلمة الذكر لا تعني القرآن الذي تعني وحي السماء. وحي السماء، وحي السماء، إذن هذا معنى يشمل كل ما أرسله الله عز وجل. نعم، بس الرسالات السابقة ترك حفظها لأصحابها فضيعوها، وكان لابد من حفظ رسالة الخاتمة حتى يقيم الله الحجة على عباده. ما يأتيش واحد يوم القيامة يقول يا رب انت لم تنذرني، لا، الرسالة موجودة. وذلك بعث محمد صلى الله عليه وسلم للثقلين، للإنس والجن، للناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعث للعالم، للبشر جميعا، بل للإنس والجن، بينما كل نبي من الأنبياء السابقين وكل رسول من الرسل السابقين بعث لأمته فقط. يعني حتى في الأناجيل المبتدعة المتداولة الآن بين أيدي الناس موجود فيها نص على لسان عيسى عليه السلام: إنما بعثت للخلاص الضالة من بني إسرائيل. نعم. يعني فتنصر الأمريكان ولا الأوروبيين لا حجية له عند الله أبدا، لأن عيسى لم يبعث لهم، هو بنصه ونص الآيات موجود عندهم. إنما بعثت للخلاص الضالة من بني إسرائيل. من هؤلاء هل التقيت بهؤلاء؟ هل يمكن لي يعني بعض هذه الآيات أن غير مفاهيمهم؟ نعم كثير. أنا من فضل الله وكرمه يعني أنا لقيت عدد كبير من العلماء، تحدثت معهم بإفاضة وتناقشت معهم يعني من سنة 61 ميلادي وأنا في أوروبا. يعني دخلت في حوارات وفي أمريكا أيضا دخلت في حوارات. يعني دعني فقط يعني أضيف شيئا، ربما بعض السادة المشاهدين لا يعلمون أن فضيلة الدكتور زغلول النجار هو من العلماء القلائل، يعني دعوني أقول من المتفردين على سطح هذا الأرض ممن يتقنون اللغات الثلاثة ويؤلفون باللغات الثلاثة. له أكثر من 62 مؤلف في القضايا الإسلامية، له عشرات الأبحاث، أكثر من 150 بحث ينشر في أصقاع الأرض، له عشرات المؤلفات العلمية بعضها في المتحف البريطاني. الحمد لله أن أكرمنا بهذا العالم الجليل الذي يحفظ القرآن في قلبه وعقله وينشره بلغات العالم. وهذه فقط إشارة لشبابنا الذين يعني يشعرون بالعناء عندما يدرسون جانبا واحدا من جوانب العلوم. أعود إليك فضيلة الدكتور عن لقائك بها. نعم، أقول أن عالما بارزا في علم الهندسة الكهربائية، أستاذ في جامعة لندن، كيريس كوليدج جامعة لندن، اسمه آرثر أليسون. هذا الرجل يعني من أبرز علماء الهندسة الكهربائية والإلكترونيات على مستوى العالم، واسمه على كثير من الدوريات العلمية في هذا المجال. جاءته إحدى جمعيات علم النفس البريطانية وسألته يعني بكل علمك وتقنياتك الحديثة، ألا تستطيع أن تثبت لنا الإنسان فيه روح ولا مفيهوش روح؟ قال أحاول. فبدأ ينزل إعلانات في الجرائد، يطلب متطوعين، يقيس الطاقة المنبعثة من أجسادهم، وتسمى باسم الطاقة الحيوية ميتابوليك إنرجي، وتقاس بالسنتيمتر المربع. ويقول إذا مات هذا الإنسان أهله بلغوه في الحال، فيسرع الذهاب إلى بيته، يقيس الطاقة المنبثقة من جسده هل فقد شيئا أم لا. فجاءه شاب مصري من النابهين يعني، قال له بروفيسور أليسون أنت تتعب نفسك وتتعب الناس بدون طائل. قال له إيش البديل؟ يعني ماذا يمكن أن أفعل حتى أثبت أن الإنسان يفقد شيء عندما يموت؟ قال له والله البديل سهل جدا. قال له ما هو؟ قال له قص فرق الطاقة بين الإنسان الواحد يقظا ونائما. قال له ما علاقة اليقظة بالحياة والنوم بالموت؟ قال له والله أنا لا أدري، ولكن القرآن الكريم يساوي بينهما. وجاءه بالآية القرآنية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموتى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فاندهش الرجل، هل صحيح القرآن يقول هذا الكلام؟ قال نعم. أتى له بترجمة معنى القرآن الكريم وأطلعه على هذه الآية، فبدأ الرجل يقيس. يعني الآيات تسوي بين من يموت وبين من ينام. نعم. جميل. بدأ يقيس فرق الطاقة في الفرد الواحد يقظا ونائما، وجد أنه فعلا عند النوم يفقد الإنسان شيء من الطاقة المنبعثة من جسده، فكانت وزنا أو لا حجما أو كم الطاقة. نعم. يعني يقاس كهربائيا معي خاصة معي خاصة. نعم. فجاء إلى القاهرة وعلم إسلامه بهذه الآية وحدها، وحفظها أحسن من العرب، كان يرددها باللغة العربية الفصحى أفضل مما يرددها العرب، وغير اسمه إلى عبد الله أليسون، وله موقع على الإنترنت. كان إسلامه حدث كبير، يعني بآية واحدة. أما ذكرت حديثا نبويا شريفا في جمع من العلماء، والحديث يمكن كلنا قرأناه ولم نتوقف عنده، والله قام هذا الرجل قائما من مقامه وقال في هذا الجمع: لو لم يقل محمد إلا هذا الحديث وحده لكان كافيا لشهد له بالنبوة. والحديث سئل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، هذه المغارب أين تذهب وهذه المشارق أين تذهب؟ قال: هي على رسلها لا تبرح ولا تزول، تشرق على قوم وتغرب عن قوم، فقوم يقولون أشرقت وقوم يقولون غربت. الله. حديث في غاية البساطة. يعني ما دمنا كنا نتحدث عن الشمس والحضارة. فالرجل يقول لي هذا الحديث يؤكد كروية الأرض ودوران حول محورها أمام الشمس، وتبادل الليل والنهار، وميل محور دوران الأرض أمام الشمس، يعني قيم كثيرة. خلنا ما نعرف محمد ذلك قبل 400 سنة غير الله سبحانه وتعالى. فأقول يا أخي الكريم، أنا أثناء حرب الخليج سنة 90، حرب الخليج الأولى، جاء الأمريكان وأحلافهم إلى المنطقة العربية مستعلين بعددهم وعدتهم، 500,000 جندي بآلة عسكرية لم تستخدم من قبل على الإطلاق. وكنت وقتها أعمل أستاذا في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران، ونزلوا في المطار، والمطار كان مفصولا عن الجامعة بسلك شائك، فكان لابد أن نلقاهم. وسمعت والله بأذني، يعني هاتين قيادتهم يقولون: هذا البلد الذي يحرم بناء الكنائس ويمنع نشاط التنصير ويحد خروج المرأة سافرة بالشارع، سنجبره على ذلك بالقوة. الله أكبر. طيب دكتور، دعني استكمل هذه العبارة بالذات بعد فاصل قصير. سنتحدث عن تجربة فضيلة الدكتور زغلول النجار مع القوة الأمريكية التي دخلت أراضينا قبل فترة من الزمن. بسم الله الرحمن الرحيم، عودة سريعة إلى متابعة الحديث الشيق مع فضيلة الدكتور زغلول النجار عن لقائه بالجنود الأمريكيين. فضيلة الدكتور، ماذا عن هذا اللقاء؟ كنا نقول أن هؤلاء الأمريكان جاءوا إلى المنطقة مستعلين بعددهم وعدتهم، وكانوا يقودون السيارات بدون لوحات، وتحدث حوادث ولا يستطيع أحد أن يحاسبهم عليها. كانوا يدخلون المساجد بالقوة، بقوة السلاح، يعني بعض النساء حتى بغير زي يعني مناسب لدخول مكان للعبادة. فجاءنا طلبهم يعني مستائين استياء شديد، وقالوا: نحن نريد أن نقاتل هؤلاء الناس. بأي أسلحة تقاتلونهم؟ هؤلاء دخلوا بإمرة حكومتكم، وأي تعرض لهم يضعكم ضعف تحت طائلة القانون. قالوا: نضطرهم إلى ضيق الطريق. طبعاً يركبون سيارات مصفحة ودبابات، وأنتم سياراتكم مدنية، من الذي يشاغل؟ قالوا: يعني نتفرج عليهم. قلت: لا تتفرج عليهم، يعني نضطرهم إلى أضيق الطريق. هذا جزء من حديث نبوي. نعم. نعم. يعني نعم. هذا ربما يكون له تفصيل. نعم. فقلت لهم: ادعوهم للإسلام فضحكوا. ندعو من؟ قلت لهم: يعني ابحثوا عن أحد ضباط الاتصال الذين يتعاملون معهم، وكلفوه أن يسألهم هل يحبوا أن يسمعوا شيئا عن حضارة هذه البلاد. قلت: لا تقولوا الإسلام بطريقة مباشرة حتى لا يرفضون. فرحبوا، لأنهم كانوا جالسين في حالة من حالات الاستياء النفسي الشديد لانعدام كل وسائل الترفيه التي يتعودوا عليها يعني. فرحبوا، ذهبنا إليهم أنا وغيري من أساتذة الجامعة وبعض الإخوة من أرامكو ومن سكيكو ممن يجيدون الحديث عن الإسلام باللغة الإنجليزية. في خلال 3 شهور أسلم أكثر من 20,000 شخص، من لواءات إلى جنود، ومن بيض إلى سود، ومن رجال إلى نساء. والله وكان كل واحد فيهم مسلم يقول ما ذنب أبي وأمي أن يموت على الكفر، لأنكم كسالى لم تأتوا إلينا تبلغون بهذا الدين، وكان يجب علينا أن نغزوكم في عقر داركم حتى نسمع عن الإسلام. وهي جملة والله سمعتها في أماكن كثيرة متفرقة، ليس فقط في هذا المكان. شيء من هذه الحوارات والدكتور. نعم، هم يسألون طبعا يعني عن فضل الإسلام على غيره من المعتقدات، فضل القرآن على غيره من الكتب، يعني إيه المبررات تجعلكم تقولوا أن القرآن أفضل من الكتاب المقدس الموجود بين أيدينا؟ نشرح لهم ذلك. فضل الإسلام على يعني الديانات المتاحة في العالم الآن. فكرته عن الإسلام فكرة محرفة تماما، يعني أنه دين متخلف وأنه دين رجعي. كنا نحكي لهم كيف أن الإسلام استطاع أن يقيم أعظم حضارة في تاريخ البشرية، والحضارة الوحيدة التي استمرت أكثر من 10 قرون كاملة، وهي تجمع بين الدنيا والآخرة في معادلة واحدة. وأعطاهم نماذج من إسهامات الحضارة الإسلامية في وضع القواعد الأساسية للنهضة العلمية والتقنية المعاصرة. يسألون عن المرأة في الإسلام، وكانوا طبعا يتخيلون أن الإسلام قهر المرأة وأذلها، ويتضح أن الإسلام هو أعظم نظام اجتماعي وديني أعطى المرأة حقوقها. ماذا عن الجانب العلمي؟ هل كان هناك أسئلة مباشرة لك حول الإعجاز العلمي؟ لا، يعني لم تكن أسئلة من القطاع العام منهم، لا، أغلب الأسئلة من القطاع العام كانت أسئلة دينية أو اجتماعية. نعم. عن المرأة في الإسلام، عن تعدد الزوجات، عن منع الخمور، عن منع أكل لحم الخنزير، كهذا. يعني دعني أتوقف عند هذه الناحية. يعني الكثير يتحدث ونحن نعيش أيام إنفلونزا الخنازير. نعم. ونعاني من ويلاتها. نعم. أنا أسمع كثيرا عندما يتحدث العلماء وأنت على رأسه عن موضوع الخنزير، تكون الإجابات من بعض الذين يشتغلون بالعلوم الطبية يقولون ما يتحدث به المسلمون عن ضرر الخنزير يعني يمكن أن يرد عليه بأساليب عديدة، منها أن أكثر من 1000 سنة 1500 سنة الناس تأكل الخنزير، لم يحدث أن سمعنا أن هناك أمراض نتجت عن ذلك، ولو كانت هذه الأمراض حقيقية لتوقف، يعني هم يشعرون بصحته. الشيء الآخر الذي يتحدثون عنه بصراحة دكتور، يعني البعض يقول أن من حكمة تحريم أكل الخنزير أنه يأكل الروث ويأكل الأوساخ ويأكل هذه الأشياء، ماذا لو أتينا بخنزير وأبقيناه في حجرة مغلقة ولم نطعمه إلى الطعام النقي الطاهر الطيب؟ هل ينتفي بذلك تحريم الخنزير؟ أبدا أبدا لا ينتفي، أن الحكمة الإلهية يعني إذا حرم ربنا تبارك وتعالى شيئا فهو حرام حرمة مطلقة، وإذا باح شيئا فهو مباح. فأقول يا أخي الكريم إن إذا قال ربنا تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، طبعا العلم يحقق الآن صدق القرآن الكريم في كل إشارة من هذه الإشارات. وموضوع تحريم لحم الخنزير ده يحتاج إلى جلسة خاصة كاملة بنفسه، لكن في عجالة أقول: أولا الخنزير حيوان نجس، حيوان قذر، حيوان رمام، يأكل الجية ويأكل النفايات. حتى لو يعني ربيته في وسط يعني يحول بينه وبين ذلك، هو في فطرته في تكوينه يعني يأكل ما يخرج هو نفسه، يعني لا تستطيع أن تغيرها مهما حاولت أن تضبط هذا السلوك، لا تستطيع أن تغيره. ثانيا ثبت علميا أن دهن الخنزير وهو متلبس بلحمه لا يستطيع جسم الإنسان أن يستفيد به أبدا، يعني لا تستطيع المعدة أن تهضمه ولا يستطيع الكبد أن يخزنه، فيتجمع جسم الإنسان كدهن خنزير ويؤدي إلى العديد من الأمراض، خاصة أمراض الدورة الدموية، يعني جلطات الدم، جلطات القلب، ضعف العضلة القلب أو سبب الأنجينا. يعني هذه الأمراض ألا يعرفها الغير؟ أكمل لك يا أخي الكريم، حاضر. يعني هذه قضية يعني ثابتة علميا. النقطة الثالثة وهي الأهم، أن نمط غذاء الخنزير يتوافق مع نمط غذاء الإنسان. فعلماء الحياة يقسمون الأحياء إلى 3 مجموعات: أكلات لحوم وأكلات أعشاب وأكلات لحوم وأعشاب، ويضعون الإنسان مع أكلات اللحوم والأعشاب، لأن الإنسان يأكل اللحوم كما يأكل الخضروات. صحيح. فالحيوان الوحيد الذي يأكله الإنسان وله نفس نمط الغذاء نفس نظام الغذاء هو الخنزير. فدورة الأمراض تكتمل بين الإنسان والخنزير كما لا تكتمل بينه وبين أي حيوان آخر. نتيجة لطبيعة الخنزير الرمامة، فجسمه عبارة عن مخزن لمسببات الأمراض. ماذا تقصد بالرمامة يعني؟ يعني يأكل النفايات، يأكل الجيش. نعم. يعني ما عنده اختيار بالأكل يعني. فيقول العلماء الآن أن جسم الخنزير أكثر من 400 نوع من مسببات الأمراض، الفطريات، الفيروسات، البكتيريا، الديدان، أكثر من 400 نوع التي تتشابه مع جسم الإنسان، التي تكتمل دورتها مع جسم الإنسان. نعم. فطبعا من الذي يقول أنهم لا يعرفون أن لحم الخنزير ضار؟ هم يعرفون. طب هم يعرفون أن الخمر ضارة ويشربونها، ويعرفون أن التدخين ضار ويدخنون، ويعرفون أن المخدرات ضارة، ونسبة عالية منهم مدمنون على المخدرات. فالإنسان عدو نفسه، الإنسان لا يعرف مصلحته، ومن هنا كانت ضرورة الدين. فإذا أحل ربنا تبارك وتعالى طعاما أو شرابا أحللناه، وإذا حرمه حرمناه. يعني فضيل الدكتور يبقى تساؤل ربما عند المؤمنين أو نعم. ما دمنا نتحدث عن الخنزير، نعم. لماذا خلقه الله عز وجل إذا كان بهذا الضرر؟ نعم. وهذه يعني لا أعتقد أن هناك شيء في الكون جعله الله عبثا أبدا. فلماذا أبداً. خلقه الله؟ خلقه ربنا تبارك وتعالى لينظف الأرض من النفايات والجيف، ليس لطعام الإنسان. الله أكبر. وله دور في تنظيف البيئة، ولذلك هو حيوان بري أصلا، استأنسه الإنسان قصرا وقهرا. وحاضر. ماذا يعني استأنسه الإنسان قصرا؟ يعني رباه، يعني أخذه. نعم. أو في الأصل يجب أن لا يربى، لا يربى فلوس أبدا. هو نعم يسير يعني في الأرض. نعم. يعني قد يكون الخنزير هو سبب إفراز الطيور، قد يكون هو سبب إفراز الإنسان، قد يكون هو سبب كثير من الأمراض التي لا يعرف لها أصل إلى الآن، لأن مجرد تربيته في وسط بشري مصيبة كبيرة. يعني أنا والله عندي فيلم صوره الأمريكان لمعدة أحد الذين يأكلون لحم الخنزير، والله يعني مزرعة للديدان، مزرعة للحشرات، مزرعة للفيروسات، عفوا للفيروسات والفطريات، يعني شيء مفجع للغاية. فأقول يا أخي الكريم، لم يحرم ربنا تبارك وتعالى شيئا عبثا أبدا، ولم يخلق شيئا عبثا. الخنزير له دور في البيئة، يطهر هذه البيئة من النفايات والجيف، ويلعب دورا هاما كما تلعبه بعض الحشرات زي الذباب زي البعوض زي إلى آخره. فلم يخلق ربنا تبارك وتعالى شيئا عبثا على الإطلاق، ولم يحرم شيئا تحريما عبثيا، لأن الله أجل وأكرم وعازم الناس. هل واجهت مثل هذا السؤال في تجوالك؟ نعم. صادفت أن نعم. سمعت الناس يربون الخنازير؟ نعم. يعني أنا طبعا كنت في رحلة جورجية وأنا في بريطانيا سنة 61 ميلادي، كنت يعني في صحبة عدد كبير من غير المسلمين، فبدأوا يسألون لماذا تحرمون الأكل الخنزير؟ قلت حيوان قدر نجس، فبدأنا ناخذك مفرغ على مزرعة خنازير، ما في أنظف من كده. قلت طيب. ذهبنا إلى المزرعة، وكانت الخنازير موضوعة في صناديق من الخشب حتى يقللوا من حركتها، حتى تكتمل لحما وشحما، ويدقون لها ناقوسا. فقصين هذه الرحمة بالحيوان. نعم هذا رحمة بالحيوان. نعم نعم. لا حول ولا قوة. يدقون ناقوسا، فتأخذ الأكل. فإذا سرب من الجرذان هجمت عليها الخنازير تأكلها وسالت دماء من أفواهها، فعادوا خائبين. والله لم يحدثوني في هذا الموضوع مرة ثانية، مع أنهم كانوا يتنظرون على المسلمين أنهم يحرمون أكل لحم الخنزير. بعض الخنازير والله أكلت روثها أمامهم، أكلت روثها أمامهم. فيعني يعني هو حيوان بطبيعته التي فطره ربنا تبارك عليها حيوان رمام، يعني ولا تستطيع أن تغير هذه الفطرة مهما جاهدت في تربيته تربية خاصة. يعني سيدي الدكتور، هذه المواضيع وأكثر هي يعني من المواضيع الحساسة، وربما يعني أثرت هذا التساؤل لأن الكثيرين يعتقد أن هناك تفريق بين الحكمة والعلة. نعم. يعني عندما نقول أن العلة هي هذا الطعام، ربما تنتفي هذه العلة وبالتالي ينتفي الحكم. نعم. أما عندما نقرأ هذه الحكم الربانية من وراء التحريم، نعم. إن شاء الله نصل إلى حقيقة. لكن سأعد السادة المشاهدين بإتمام الحديث عن بعض الشهادات التي سمعتها بنفسك من أولئك الذين دخلوا في الإسلام، ودورك فيها في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. أعزائي المشاهدين، هناك بعض العلماء من وقف أمام الدكتور زغلول نجار ليعلن أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو على أعلى درجة علمية يمكن أن يرقى إليها علماء معاصرون. سنتابع ذلك في الحلقة القادمة بإذن الله من برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاي قد نام العيون وتيقظ كيما العيون، نامت عيون رفاقي وعين نجم كلا تكون، نامت عيون رفاقي وعين نجم كلا تكون.